بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم بيوت النور. في هذا البرنامج أتنقل من بين بيت إلى بيت من بيوت النبوة، أستخرج درسا نفسيا من هنا ودرسا نفسيا من هناك. أرى عائشة أم المؤمنين قد دلفت من ذلك الباب، وهناك زينب بنت جحش، ومن هناك أم سلمة، وتأتيني سيدة النساء خديجة بشعور أشعر به، فأستخرج الدروس من تلك السيرة العطرة. أأخذ الدروس والمواقف وأراجع ما تعلمته ودرسته في علم النفس والطب النفسي من أساسيات علمية تربوية، فأمازج هذا بهذا. إني لا أعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على علم النفس، حاشا وكلا، إنما نستخرج منها درسا ونبحث عن القواعد هنا ما يناسبها، فنمزج هذا بهذا، فتأتي دروسا نفسية معطرة بنكهة محمدية روحية، حتى تطرب لها النفس والروح في آن واحد. اليوم حديثي عن الهجران في الحياة الزوجية. في آية القرآن: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. سأتكلم عن الضرب في حلقة أخرى. يا معشر النساء، رويدكم تابعوا حلقة الضرب، لكن اليوم أتكلم عن الهجران في الحياة الزوجية. كيف يكون الهجران؟ وما كان لي أن أنتقل للهجران دون أن أمر بالوعظ؟ كيف يكون الوعظ وكيف يكون الهجران؟ الوعظ في الحياة الزوجية لا ينطلق من خبراتي الشخصية، ولا من ميولاتي الشخصية، ولا من اعتقاداتي الشخصية أبدا، إنما في قراءة نفسية لسيرة سيد الناس صلى الله عليه وسلم ومفاهيم الأساسية في علم النفس والطب النفسي. أن الوعظ يجب أن ينطلق من شخصية الإنسان الذي تتجه إليه بالموعظة. كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، فكان يختار الموعظة ويختار وقتها ويختار مكانها، ويراجع ويعاين نفسية المتلقي، ولم ينشغل بأطروحة المرسل صلى الله عليه وسلم. إذن عند الوعظ يجب أن أنتقي من الألفاظ ما تعشقها المرأة ما يناسب غضبي أيها الرجل، أنتقي من الألفاظ ما يناسب حق المرأة لا ما يناسب حقي أنا أيها الرجل. هكذا يكون الوعظ، وكذلك يكون التوجيه الجميل. أما إذا انطلقت من حقوقي ومن عصبيتي ومني أنا أيها الإنسان، فإني سأغضب أيما غضب، ولن تكون ذلك هو الوعظ الجميل المنشود. هذه هي طريقة الوعظ. إذا انتقلنا من الوعظ ولم تستجب المرأة ولم تقدر المرأة ذلك الوعظ، ننتقل بعده إلى ماذا؟ إلى الهجر والهجران. كيف يكون الهجران؟ تكلم الفقهاء عن الهجران وقالوا: لا يكون الهجران إلا في الفراش، أنه ربما يعطيها ظهره أو غيره. إذن الهجران ليس معناه إهانة واحتقار الطرف الآخر. إن الراقي من الناس ومن يتعلم الرقي من النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجران كيف يكون شأنه وطريقته؟ الهجران حينما أريد أن أهجر أقول للزوجة: يا حبيبتي يا غالية، وعظتك أيما موعظة، قدمت لك الكلام الجميل، قدمت كل ما عندي من الكلام الطيب، لكنك لم تعودي عن خلقك الذي لم أرضاه. أعتذر إليك أني مضطر أن ألجأ إلى الهجر. ليس ضعفا يا معشر الرجال، إنما أطروحة تعطرت برقي النبي صلى الله عليه وسلم. الواثق والقوي هو من يقدم أطروحته بكل ثقة وبكل هدوء. مزج الثقة بالهدوء يؤدي الأطروحة الناجحة في التعامل مع متغيرات الحياة. إذن أنا مضطر للهجران في داخلي، أنا لا أريده في داخلي، أنا لا أحبه، لكني مضطر. لماذا؟ ليس من أجل مصلحتي الشخصية، إنما من أجل علاقتنا الزوجية أن نحافظ عليها. أدرك حرصك عليها، لكنك ربما أخطأت الطريق، أخطأت الاجتهاد، فاسمحي لي بذلك الشيء. ثانية أقول: ليس ضعفا وإنما منهجية في التعامل مع هذا. كان لزاما علينا أن ندرك تلك المنهجية، فإذا عرفنا هذه الطبيعة أدركنا معاني فخمة ممتدة في الحياة الزوجية، نستطيع من خلالها أن نقود أنفسنا وأن نقود طباعنا حتى نحقق مستوى عاليا من الراحة ومن الحب والنجاح. إذن الهجران في الحياة الزوجية هي إحدى الوسائل العلاجية، لكنها ليست الوسيلة الوحيدة. إن كنت تتقن فن استخدامها فيمكن أن تستخدمها، إن لم تتقن فن استخدامها فإياك أن تستخدمها. جاءت في القرآن تقول لي؟ أقول نعم جاءت في القرآن، لكن حينما جاءت في القرآن أيضا أتت أحاديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة مخافة السآمة وغيرها. إذن الحكمة في تطبيق المهارات القرآنية مطلب أساسي، لكن إذا جاءت مهارة زواجية في القرآن لا تتقن فن تطبيقها. نحن لا نخطئ المهارة بل هي صحيحة، لكن نخطئ الشخص الذي لا يتقن فن تطبيق المهارة. ولذلك لو أن إنسانا قرأ أن الصلاة مهمة ويجب أن تكون ركنا من أركان الإسلام، لكنه لم يتعلم عدد ركعاتها فصلى الظهر خمسا والعصر ثلاثا وغيرها، لن يتقبل منه ذلك العمل. إذن كان لزاما عليه أن يتعلم فن تطبيق المهارة. سؤال قد يعجب بعضكم منه، لا تقول لا تفسد علينا نساءنا، هل الهجران من الزوج للزوجة أو يمكن للزوجة أن تهجر زوجها؟ أجيبكم من البيت النبوي في حديث عن سيدنا عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ كنا نحن معشر قريش أو كما جاء في الحديث شديدون على نسائنا، فلما هاجرنا إلى المدينة واحتكت نساء الأنصار بنساء المهاجرين، كانت نساء الأنصار يغلبن رجالهم كما يقول، ليس كنساء قريش يغلبهن الرجال تماما، فتعلمنا شيئا من طريقة نساء الأنصار. ولذلك مرة من المرات غضب سيدنا عمر على زوجته فغضبته أو شيئا من ذلك، ثم راجعته فيما بعد فاستغرب من ذلك رضي الله عنه. قالت لماذا تستغرب من هذا؟ ألم تعلم أنه في بيوت النبوة يحدث مثل هذا؟ استغرب سيدنا عمر فهرول إلى ابنته، من؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، ودخل عليها سائلا مستفتيا: يا حفصة أتغضبون وتهجرون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، نهجره باليوم والليلة أحيانا أو كما جاء في ذلك الحديث لا أذكره. إذن هجران المرأة لزوجها أيضا ممكن. أنا لا أدعو إلى الهجران المرضي، أدعو إلى الهجران الصحي. ما هو الهجران المرضي وما هو الهجران الصحي؟ أحيانا الحياة الزوجية تأتي إلى لحظة احتكاك ومشاجرة، كان لزاما أن نهجر بعضنا شيئا ما حتى تسترخي نفوسنا وتسترخي عضلاتنا النفسية إن صحت العبارة، حنا نعيد ترتيب أوراقنا ثم نعود شيئا ما. ولذا يجب أن نفهم في لحظات صفائنا ونقائنا أن هناك الهجر الجميل وهناك الهجر السيء. ربما في لحظات غضبنا أيها الحبيب أيتها الحبيبة كان لزاما علينا أن نلجأ إلى الهجر الجميل حتى نحقق شيئا من النجاح في علاقتنا. ولذلك ليس من الخطأ حينما تشعر المرأة بشيء من عجزها أن تهجر الزوج، ليس غضبا منه أو نفورا، إنما تراجعا شيئا ما حتى تشحن نفسها. وكذلك الرجل حينما يهجر ليس فقط لعقاب المرأة، إنما هذا معنى ضيقا محددا وهناك معاني واسعة أخرى. الهجران أحيانا حتى أعيد ترتيب أوراقي. ولذا كان لزاما على المرأة الذكية والرجل الذكي أن بعض الأطراف الأخرى في الحياة الزوجية عادته أنه يراجع ويحب أن يراجع نفسه بمفرده ويتأمل بمفرده. إن كان طبيعته هذه الطريقة فلا تسمي ذلك هجرانا، أحيانا يسمى طريقة تأمل في طريقة حياة ذلك الإنسان. فإذا سكت أو انطوى أو انعزل هنا أو هنا يكرهني، لما لا يحبني؟ ربما أنا شخصية عشرية كثيرة أيتها المرأة أو الرجل، فأحاسب الآخر على طبعي، وهنا تكمن المشكلة. إنما الطريقة الجيدة في بداية الحياة الزوجية أن أفهم نمط ذلك الزوج وبنيته الشخصية، ثم أحاسب ردود أفعاله أثناء غضبه ليس على غضبه فحسب، وإنما على بنيته وطبيعته الشخصية. من فنون الهجران أيضا مزج الهجران بالدعابة، فعل سيدتنا عائشة رضي الله عنها حينما تكون غضبة ماذا تقول؟ لا ورب إبراهيم، لا تقول لا ورب محمد. ولذلك أيضا من التلذذ أحيانا حينما تهجرك زوجتك أن تستقبل هجرانها بالدعابة لتيسير العودة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أعرف متى تكوني غضبة ومتى تكوني راضية. إذا كنت غضبة قلت لا ولا رب إبراهيم، تقسم برب إبراهيم عليه السلام. وإذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، قالت: يا رسول الله ما هجر والله إلا اسمك. إذن مزج الهجران بالدعابة سواء في الإرسال أو أحيانا عند الاستقبال هو تليين للهجران وتوظيف إيجابي له. طريقة أخرى للهجران بنكهة نبوية محمدية، مزج الهجران بالوفاء. لما تنزلت الآية عن نساء النبي حينما اجتمعنا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت آيات القرآن أن نساء النبي إما أن يصمدن ويخترن الله ورسوله والدار الآخرة، أو أسرحكن وأمتعكن متاعا جميلا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة: انظر مزج شيء من الهجران بالوفاء، ما أروعك يا رسول الله. فعرض عليها هذا الأمر وقال: إن شئت استفتيت أبويك. قالت: يا رسول الله أفي مثلك أستفتي أبوي؟ انظر حينما مزج الهجران مع الوفاء، ثم أيضا ما أروع، ما أنبله، ما أفخمه حينما عرض عليها. خاف أن يفقد المحبوبة، لأن عائشة كانت صغيرة وكان إدراكها لم يتفتق بأم المؤمنين التي عرفناها فيما بعد، ولذلك أراد منها ماذا؟ كما أشار بعض المؤرخين أن تسأل أبويها، لأنه يدرك أن أبويها سيرفضون أن تترك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد أن يحميها ويغلفها بالغلاف النبوي. إن شئت استفتيت أو سألت أبويك يا عائشة، أفي مثلك أسأل أبوي؟ فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي آيات السماء بالتوجيه: فأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. من لم تختر الله والدار الآخرة فلم يأتي عنيفا صلى الله عليه وسلم، جاء بسكينته الشخصية ممزوجة بالحب النبوي العظيم، حتى تشكل ذلك الحب بسكنا جميلة، ساكنة تسكن المحبوب وإن كان منفعلا، تسكن المحبوب وإن كان يعتقد أن له حق ولم يكن له حق، أو حتى كان له حق. إن العلاقة الزوجية تقوم على السكنة، ولن تتحقق السكنة إلا بوجود السكينة في شخصية الزوج والزوجة. ولذا من مهارات الحياة الزوجية أن تتأكد أن شخصيتك مليئة بالسكينة، وشخصيتك مليئة بالسكينة، زوجتك عفوا مليئة بالسكينة، فتأتي السكينة مع السكينة فتتحقق السكنة في الحياة الزوجية. إذن الهجران يمكن أن يطعم بشيء هنا أو هنا، كما هي السلطة التي نأكلها مرة بمذاق ومرة بمذاق، حسب ما نضيف لها من هذه الأشياء التي تضاف إلى هذه السلطات. كذلك الحياة الزوجية إياكم تتركوها تجمد، ليس فقط التفنن في الحب، حتى التفنن في الغضب أثناء الحياة الزوجية. إذا غضبت أتفنن أثناء الغضب، ليس في العنف الغاضب، إنما في طريقة الهجران الجميل، في إضافات أخرى، بذاكرة معينة. ولذلك عند الغضب في الحياة الزوجية وعند الضيق في الحياة الزوجية عليك أن تبحث عما يريحك، عما يعيدك إلى صفائك. لا تضغط على نفسك، إنما ابحث عن موقف جميل في حياة ذلك المحبوب أثناء غضبك منه، وتذكر ذلك الموقف وتوحد مع ذلك الموقف. تتقزم المواقف الغاضبة لأنها ارتفعت المواقف ماذا؟ المميزة العظيمة عندك أنت أيها الإنسان. إذن كان لزاما أن تنظر يمنة ويسرة، وأن تستدعي من ذاكرتك أشياء كثيرة وكثيرة جدا في حياتك الزوجية، وتكون عندك عملات مختلفة. سافرت يمنة أتت العملة الفلانية، سافرت يسرة في الحياة الزوجية أعني أتت العملة الفلانية. وأجمل من ذلك أن يكون عندك مثل الشيكات السياحية الزواجية، مصطلح تنزل علي اللحظة لا أدري من أين جاء، تصرفه في كل مكان وتنطلق في كل مكان حسب تغيرات الحياة الزوجية والمجتمعية وأي تغير. وإذا بك تتشكل مثل البلورة لأنك انشغلت بنقائها وتنقيتها أيام راحتك، فتدفع الثمن لك جميلا ورائعا أيام صعوبات الحياة.